القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية. أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع صانع الجمال الذي نسمعه لحنا وكلمات رائقة عذبة، فحين تتعانق الكلمات من شعر رقيق مع النغمات من فنان متميز، لابد أن تكون النتيجة أغنية رائعة. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع الأستاذ فاروق سلامة، ملحن وعازف الأكورديون. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ فاروق. أهلا وسهلا يا مدام، أهلا بك. معنا الشاعر الأستاذ رمضان العجمي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ رمضان. كما قلنا أنه جمال الأغنية لابد أن يتعانق فيها روعة الكلمات مع عذوبة النغمات. صحيح. بأيهما نبدأ، بالكلمة أم باللحن؟ بالكلمة. هل هناك كلمات معينة لابد أن تتفق مع نغمات بعينها، أم أن الكلمة تفرض سطوتها على النغمة؟ هما الاثنين معا، لأن طرق الكتابة ثلاثة. الطريقة الأولى أنا بتسوحيني فكرة فبعبر عنها بده، وبعدين ببدأ على الملحن يبدأ يلحنها. الحالة الثانية ممكن الملحن زي أستاذ فاروق بيبعت لي مقطوعة موسيقية بيقول لي عايز كلام على الغنوة دي. الثالثة بقى بيكون العمل درامي، لازم أقرأ العمل الدرامي ككل قراءة، وعشان يطلع من نسيج العمل نفسه بكتب الشعر الغنائي بتاعه. نعم. النغمات يأتي دورها بعد الكلمات أحيانا وقبل الكلمات أحيانا. متى جاءت نغماتك بعد كلمات الأستاذ رمضان العجمي، ومتى أتت ألحانك قبل كلماته؟ والله الكلمة الحلوة والموضوع الحلو بيخلي الملحن فعلا عايش قصة اللي بيسمعها وعايش الموضوع اللي بيسمعه، وبتطلع النغمات حلوة، يعني زي الكلمات بالضبط، بتطلع حلوة وبيتمعن فيها، ما يستعجلش فيها، يقرأ كويس الكلمات ويفهم الموضوع، حزين ولا فرح سعيد، فيعمل نفس الجو اللي هو بتقول فيه الكلمات. نعم. أستاذ رمضان، هل دائما علاقة كاتب الكلمات مع ملحن الكلمة تنطبع على المنتج النهائي للأغنية؟ طبعا لازم الكلمة تكون منسجمة مع اللحن، لكن كأشخاص يعني علاقة الملحن بالمؤلف تبدأ طبعا، عشان بيعرف أنا فكري راح فين لتوجيه معين بيبدأ يوجهني. لازم بنتفاهم ونتناقش في النص أو في الأغنية إلى أن تصل للنهاية إن شاء الله. يعني إذن التفاهم لابد أن يكون بالزبط. من أول لحظة إلى نهاية العمل حتى يخرج عملا متكاملا. تمام. هل يتخللها نقاشات عن الأغنية وعن اللحن؟ هل يتخللها آراء أحيانا متضادة من المؤلف والملحن؟ طبعا ده بيحصل كتير. احنا بنكتب الغنوة وبتعجبه وهو بيلحن بيقول لي ايه مطلوب احلال وتجديد الكلمة دي مكان الكلمة دي، فانا بقدر ما اقدرش اقول لا، فطبعا بعمل ده وبتوجيه الملحن طبعا. جميل. استاذ فاروق سلامة، طبعا اللحن والموسيقى هي لغة لكل الشعوب. صحيح. الكلمة ربما نفهمها مباشرة. أيوة. لكن الموسيقى أحيانا تكون محملة بمشاعر الملحن. أيوة. كي تصل إلى المعنى الذي تريده تماما. أيوة. هل تقول لكاتب الكلمة ما تعنيه أنت من لحنك، أم أنك تتركه ليستنبط هو أو يستنتج هو أو يشعر هو بمعنى اللحن الموسيقي دون أن تعبر أنت عنه بالكلمات؟ والله أنا كملحن بسمع الصوت وبعمل على قوة الصوت، على قد صوت المطرب بالضبط، وبيبقى قاعد المؤلف معايا لما بيسمع ان الصوت ده فعلا قادر يقول اللحن الجميل ده، بيتدخل بيقول لي والله حلو عاجبني. وممكن لو عملت حاجة ما اقوى من الصوت ومش ماشي مع الصوت، ممكن يتدخل يقول لي لا الكوبليه ده ياريت تخففه شوية عشان الصوت مش قادر يغنيه، حاجات كده يعني. لكن أحيانا هل يفرض الكلمات واللحن المؤدي لهما؟ طبعا لازم الكلمات واللحن يكونوا مطابقين مع بعض ويجيبوا الشجن للي بيسمع. يعني هو كشاعر يحس ان الكلمة بتاعته فعلا طلع حلوة باللحن. أيهما أقدر على تحديد المطرب الخاص بالأغنية، المؤلف ولا الملحن؟ والله الملحن، لأن الملحن ممكن يعمل لحن جديد ما يشبهش ألحان تانية، ما يشبهش ألحان زميله، لحن جديد يخلي المطرب والشاعر يبقى مبسوطين. لكن لو اللحن قديم ولحن كده معتادين عليه، الشاعر يتجاير والمطرب كمان يحس انه بيغني حاجة قديمة، فلازم يبقى حاجة فعلا فريش جديدة وحاجة ما تسمعتش قبل كده. هو بالضبط يعني زي ما الأغنية ما فكرة جديدة، كذلك برضو اللحن، إن الملحن بيطوع اللحن حسب الكلام. أنا بخلق الحالة الأول، الحالة الشعرية، وبعبر عنها بطريقتي، فبالتالي فهو بيوصل للملحن. جميل. فبيقدر يعبر عن ده. أستاذ رمضان العجمي، بينك وبين الأستاذ فاروق سلامة العديد من الأعمال والأغنيات. تمام. والمستمع في النهاية بيسمع العمل بعد تبلوره بشكل نهائي، لكن وراء هذا العمل بتكون هناك كواليس وأحداث كثيرة حتى يخرج العمل في شكله النهائي. وتوجهات من الملحن. يعني في الأيام دي الحمد لله احنا بنعمل أعمال، كان فكرة أستاذ فاروق سلامة. نعم. قال عايزين نعمل حاجة أغنية للرسول بمفردات معينة ببحر معين، وأنا هلحن بطريقة مختلفة. فاداني الفكرة ديت وداني البحر أنا هشتغل عليه. كتبت الأغنية الحمد لله في لحظة مصلي على المصطفى، أحس إن حزني وهم اختفى وأشعر براحة، فقلبي صفى عليه الصلاة وأزكى السلام، ياخدني حنيني في ساعة تجلي لسيرة نبينا، أسلم وصلي كأنه معايا ونوره وصلي عليه الصلاة وأزكى السلام. نسايم محبة بتيجي بسيرته، ومين ده اللي يقدر ويوصف لي صورته، واسمي محمد ده أجمل ما قلته عليه الصلاة وأزكى السلام. أستاذ فاروق سلامة، الألحان أيضا بتعبر بشدة عن الكلمات، لكن هل يمكن أن يكون الملحن له نظرة في، كما قال أستاذ رمضان العجمي، في البحر الذي تكتب منه الأغنية؟ صحيح. أنا لما سمعت الدكتور جمال سلامة على البيانو ومعاه المصربة ياسمين خيام، سمعت محمد يا رسول الله بطريقة جميلة، طريقة جديدة فعلا. فقلت الدكتور جمال سلامة، قلت له والله اللحن حلو جدا وعجبني والأداء حلو، فانبسطت. بعدين عمل أغنية تانية لياسمين الخيام دينية برضو، يعني عجبتني، فأنا انبسطت جدا من التلحين ومن الكلمات ومن الأداء، ومن هنا جاءت فكرة هذه الأغنية. صحيح. حب الرسول عليه الصلاة صحيح. والسلام. عليه الصلاة والسلام. إذن هل يستطيع المؤلف أن يتحكم في نفسه ليكتب في كل مناسبة أغنية خاصة بالمناسبة، ويجعل الملحن يتفاعل معها لينتج هذا اللحن الذي يتناسب مع المناسبة التي يكتب عنها المؤلف؟ ده لازم ده يحصل يعني. عشان زي ما قلت حضرتك قبل كده انا بكتب الغنوه فهو بيطوع اللحن حسب الكلام وبيختار المطرب اللي يأديها، فلازم بتحصل عمليه التفاعل. نعم استاذ فاروق سلامه، حضرتك عازف للاكورديون. ايوه. وهنا نسال عن اله الاكورديون، هل تستطيع اله الاكورديون التعبير عن كل الحالات الموسيقيه، يعني الحزن، الفرح، الشجن، الانتصار، الهزيمة؟ يعني هناك آلات بطبيعتها مثل الناي نعتقد أنه حزين طول الوقت، يعني صحيح. يعبر عن الحزن. آلة الأكورديون بطبيعتها فرحة، صحيح. لكن هل تستطيع آلة الأكورديون أن تعبر عن الشجن والحزن؟ طبعا تقدر تعبر عن الشجن والحزن، خصوصا في اللحن بعيد عنك حياتي عذاب للسيدة أم كلثوم، لما قلت السولو البياتي ده فيه حزن وفيه ألم، فكانت مستغربة. هم في الأول هي والفرقة الموسيقية رافضين الأكورديون كآلة موسيقية، لأن الأكورديون آلة غربية، فحاسين إن الفرقة الشرقية بتاعتها دي هتبقى غربية. لكن لما سمعوني أنا، وأنا أول واحد اكتشفت الربع تون وأول واحد عملت الربع تون، فسمعوني بقسم رصد وبياتي وصبا وشيكا زي الأنون والناي والكمانجا، انبسطوا جدا، حسوا فعلا إن آلة شرقية أمامهم بتعزف. وافقوا بالكلام وقالوا الأستاذ بليغ حمدي يا ريت تعمل له سولو يبين كل العزف بتاعه في المقدمة. أستاذ رمضان العجمي، وأنت تكتب الأغنية هل يكون في ذهنك أنها هذه الأغنية ستوجه للملحن بعينه، هو ده اللي هيقدر يطلع اللحن المناسب ليها، أم أنك تعرض ما كتبته أو الأغنية الخاصة بيك والملحن هو اللي يقدر يقول لا أنا هعمل اللحن ده أو مش هعمله؟ لا أنا بكتب أغنية واثنين وثلاثة، وبعدين بعرضه مع الملحن، هو بيختار بقى يختار أي عمل هيلحن المناسب ليه هو. المناسب ليه هو. لكن أنت ما تقدرش تاخد الخطوة دي إن أنت تقول أنا أغنيتي دي هتكون حلوة مع الملحن الفلاني. لا بالظبط كده، بس بيحصل العكس، ان هو بعت لي حته مزيكا اقول له ركب لي على الكلام ده، يعني اذا انا حسيتها بكتبها، ما حسيتهاش بعتذر على طول. جميل. من اجمل الاعمال اللي حضرتك تعاونت فيها مع الاستاذ فاروق سلامه تفتكر لنا ايه؟ انا افتكر المجموعه اللي كانت لفاطمه عيد، شغل الايام دي مع محمد حموده، دعاء يا رب يا رب انا بسال لك نعمك علي يدوم اللي يعصك قال لك ومن النعيم محروم على نفسي قويني انصرني وديني ده انا بشر مش ملك ومفيش بشر معصوم. جميل جميل. وايضا نستمع لهذه الاغنيه بعد ان اضاف لها الاستاذ فاروق سلامه نغماته العذبه الجميله لتكون اغنيه رائعه نستمتع بها، ونعود اليكم ان شاء الله. يا ربنا بسألك نعمك علي تدوم اللي بيعصاك لك ومن النعيم أروع هذه الكلمات وما أبدع هذه النغمات. ونعود مرة أخرى مع الكاتب الأستاذ رمضان العجمي ومع الملحن الكبير الأستاذ فاروق سلامة لنقول إن الكلمات والألحان قادرة على أن ترقى بالشعوب. صحيح، مصر معروفة إن هي بلد الفن، وكان كل اللي عاوز يشهر من المغرب، من الجزائر، من لبنان، من سوريا، من السعودية، من أي بلد، في مصر فعلا هي بلد الفن الجميل. لما كنا نروح المغرب نسمع أم كلثوم زمان وعبو هاب زمان وفريد الأطرش، كنا نستمتع بالأغاني القديمة لهم. والله أنا كتلميذ محمد عبد الوهاب وكابنه سمعته انه بيعمل اللحن زي ورد وزي زهره كبيره، يعني ممكن يجيب جمله من فرنسا ويخليها شرقيه، وتسمع المقدمه كانك يعني جمله مصريه طالعه مع الايقاع الحلو مع كده. فكان بيعمل الورد والزهور في الاغنيه، فعلا تسمعها تحس انها تشم ريحه الزهور. صحيح. والكلمه أين مكانها من الارتقاء بالشعوب؟ الكلمة هي الأساس. يعني بستاذ الأستاذ فاروق، حصل موقف بيني وبين الأستاذ محمد علي سليمان، كنا بنعمل غنوة للإذاعة هنا لمي فاروق، إن هو إداني الفكرة أو إداني اللفظ، قال لي عايزك تستعمل حتة الصنعة والحرفية إنك نعمل أغنية حوالي 3 دقايق. فعملت له أغنية أجيلك لمي فاروق. أجيلك مهما كان البعد، أجيلك مهما كان البعد، وحفضل جوا حلمك وعد. أجيلك مهما كان البعد، وحفضل جوا حلمك وعد، ولحظة لما نبقى البعد أكون لك دنيا. يمكن المرة الأولى إن أنا يعني تجيلي الجرأة وأشتغل مع حد كبير زي أستاذ محمد علي سليمان ويديني لفظ ووظف المفردات بتاعتها على قد اللي احنا اللي هو عملونا. جميل. وهذه السهرة الرائعة الجميلة التي استمتعنا فيها بكل الكلمات الجميلة والألحان العذبة الرائقة، كنا نتمنى أن تمتد لساعات وساعات حتى نرتشف من هذه المتعة الراقية، لكن لابد أن نتوقف الآن. نشكر الملحن الكبير الأستاذ فاروق سلامة، شكرا لحضرتك. شكرا لك يا ألف شكرا. ونشكر الكاتب الجميل الأستاذ رمضان العجمي، كل الشكر لحضرتك فندم. شكرا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، التقديم جيهان الهندي.